الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة روضة الأحباب في تفسير سورة الأحزاب في حلقتها الثالثة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يذكر الله جل جلاله عباده بنعمه التي أسبغها عليهم يوم الأحزاب، يوم أن تألب المشركون وجاءوا في 10,000 مقاتل، وقد تقاسموا ألا يبرح المدينة حتى يستأصلوا محمدا وأصحابه. فكرة الاستئصال في الحرب ليست فكرة عربية، فكرة أوحى بها يهود بني النضير عندما أجلوا من المدينة إلى خيبر، فذهب زعماءهم حيي بن أخطب ومن معه يؤلبون قريشا ويؤلبون غطفان ويستعدونهما على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون لهم: إنا لكم جار ونحن لكم تعب، والمحيا محياكم والممات مماتكم، معركة تاريخية فاصلة نغلق فيها هذا الملف بالكلية. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. والحديث كما قلنا عن يوم الأحزاب في شوال في العام الخامس من الهجرة على أصح الأقوال. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الملائكة، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم الأحزاب ومن أسفل منكم بني قريظة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، زاغت الأبصار بلغت القلوب الحناجر تظنون بالله الظنون. ظن بعض الناس أن الإسلام قد استصدرت له شهادة وفاة، وأن المسلمين أصبحوا أثرا بعد عين، ونجم النفاق، واستعلن بعض المنافقين بنفاقهم. بعضهم كان يقول: محمد كان يعدنا بأن نأكل من كنوز كسرى وقيصر، واليوم لا يأمن أحدنا على نفسه أن يذهب لقضاء حاجته. وخرجت هذه الأقوال، وسبحان الله، مواقف الصدق هذه هي التي تستخرج الإيمان النفيس من قلوب المؤمنين والضغائن والأحقاد من نفوس المنافقين. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. لقد ثبت الله المؤمنين يومئذ وجعل ثباتهم قرآنا يتلى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع بخروج القوم في هذا الجيش العرمرم أمر بحفر الخندق حول المدينة، وكان هذا بإشارة من سلمان الفارسي، فكرة فارسية اقتبست، والأفكار المهنية والفنية والتقنية مشترك إنساني بين البشرية كلها، فنحن نستفيد من كل تجارب أهل الأرض فيما لا علاقة له بالدين ولا بالشريعة. فأشار سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر خندقا حول المدينة من الجهة الشرقية، واشتغل في الخندق، وعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم، وكان التراب على شعر صدره. البراء بن عازب يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره، وكان كثير الشعر، وهو يرتجز ويقول بشعر عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. وكان يمد الصوت بكلمة أبينا ويرفع صوته صلوات ربي وسلامه عليه. ومما من لطائف ما حدث في هذا اليوم يحكي جابر فيقول: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية قطعة صلبة غليظة لا تعمل فيها الفأس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه كدية عرضت في الخندق. قالوا له: هذه كدية عرضت في الخندق. قال: فإني نازل، أنا جاي لكم. ثم قام وبطنه معصوب بحجر من شدة الجوع. لبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعادت كثيبا رملا، تحولت إلى رمل يسيل ولا يتماسك. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في 3000 فقط، 3000 مقابل 10. أسندوا ظهورهم إلى سلع وجعلوا وجوههم نحو العدو، والخندق بينهم الذي حفر بينهم وبين عدوهم، وجعل النساء والذراري في حصون المدينة. بنو قريظة كان بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، وكان لهم حصن شرق المدينة ناحية العدو، ولهم عهد مع النبي وذمة، وهم قريب من 800 مقاتل. فحيي بن أخطب الذي استنفر قريشا واستنفر غطفان ذهب إليهم يستنفرهم: جئتكم بعز الدهر، جئتكم ببحر جيش جرار كذا كذا. المهم الرواية تقول أنه طرق الباب على كعب ابن أسد سيد بني قريظة، فما رضيش يفتح له. قالوا: أنت وشك شؤم وجيت تخرب علي العقد بيني وبين محمد، ولم أرى من محمد إلا وفاء وبراء. أغلق دونه بابه فظل يطرق له: طب انزل لي أكلمك، طب بس كلمة واحدة، طب بس اسمع. وفي الآخر استحق، قال له: أنت تغلق الباب تريدني ألا أشاركك في جشيشتك، أنت عندك طبق طعام ومش عايزني أياه أمد إيدي معاك. طبعا كلمة كبيرة عند العرب، استحسته استفزته فنزل ففتح الباب. قال قد جئتك بالكذا، قال له الله ما جئتني إلا بذل الدهر، بيننا وبين محمد عقد ولم أرى من محمد إلا وفاء وبرا. فلم يزل به ولم يزل به يكلمه يراوده يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، حتى وافق على الخيانة وعلى نقض العهد. بعد ما قال له اسمع، إذا رجعت قريش وغطفان إلى مكة والمشروع فشل، أدخل معاك الحصن بتاعك، واللي يجري عليك يجري علي، المحيا محياكم والممات مماتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا، فطبعا ازداد غما على غم، لأن صغرى انكشفت، كانت مؤمنة من جهة بني قريظة، أصبحت الآن مفتوحة، الخندق يعني حمى حتة، بس الثغرة دي انكشفت من قبل بني قريظة. جاء الفرسان وبعضهم اقتحموا الخندق، عمرو بن ود مع كوكبة من الفرسان اقتحموا الخندق ووصلوا إلى المسلمين الناحية الثانية. وعمر ابن ود هذا كان من أكبر فرسان الجاهلية، وكان لا يقوم له أحد. النبي صلى الله عليه وسلم استنفى له علي بن أبي طالب وهو غلام، قال له روح له. فتصاول ساعة، والحمد لله الله جل وعلا قتل عمر ابن ود من خلال علي ابن أبي طالب. كانت هذه بواكير وبشائر النصر والفرج والتمكين بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بينما المسلمون على هذه الحال من الغم والهم، سبحان الله، أرسل الله على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب، لم تبق لهم خيمة إلا اقتلعتها، ولا قدرا إلا كفأت، ولا نارا إلا أطفأتها، فأصبحوا لا يوقد لهم نار ولا يقر لهم قرار، فارتحلوا خائبين خاسرين. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصير. الجنود الملائكة زلزلتهم، ألقت في قلوبهم الرعب والخوف. فكان رئيس كل قبيلة يقول يا بني فلان إلي، فيجتمعون إليه فيقول النجاء النجاء، اهرب اهرب، النجاء النجاء، لما ألقى الله عز وجل في قلوبهم من الرعب. ثم قام أبو سفيان القائد العام، يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع الخيل والسلاح، وأخلفنا بنو قريظة. يظهر أن بني قريظة مش يكملوا مشوارهم معنا، وأخلفنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعت حذيفة ابن مان استطلاع، ائتني بخبر من القوم ولا تذعرهم علي، ما تدخلش في مناوشات، ادخل هادئ، صور الموقف وارجع لي. يعني يقول ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا تحدث شيئا حتى تأتيني، فلو شئت لقتلته بسهم. وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم. آخر قصة نحكيها قصة حذيفة. نعم، يقول إبراهيم التيمي يحكي عن أبيه فيقول كنا عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال له رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت، ولو كنت أنا حصلت زمان النبي كنت أقاتل وأفعل كي تريد. قال أنت كنت تفعل ذلك. لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رجل يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة، فلم يجبه منا أحد. قال الثانية والثالثة مثل، وأخيرا قال: يا حذيفة قم فأتنا بخبر من القوم. فلم أجد بدا بعد أن دعاني باسمي أن أقوم، فقال: أتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. قال: فمضيت كأنما أمشي في حمام. الوقت برد شديد جدا، ماشي كأنما أمشي في حمام، حتى أتيتهم فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار بالدفة، جايب نار مديها ظهره كده إيه بيسخن ظهره. فوضعت سهما في كبد قوسي وأردت أن أرميه، ثم ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي ولو رميته لأصبته. قال: فرجعت كأنما أمشي في حمام، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابني البرد. يعني الحمام وراجع، رايح وراجع، لما خلص المهم انتهت عادت الأمور سيرتها الأولى. فألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبح. فلما أصبحت قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان، قم يا نومان، صلوات ربي وسلامه عليه، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف والفزع، وتظنون بالله الظنون، حيث ظن كثير من الناس أن الدائرة على المؤمنين وأن الله سيدير الكافرين على المشركين. ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق، حتى قال معتب بن قشير: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط. الحسن البصري يقول: ظنون مختلفة. ظن المنافقون أن محمدا وأصحابه يستأصلون، وأيقن المؤمنون أن وعد الله حق وأن الله سيظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون. حديث أبي سعيد: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله، هل من شيء نقول قد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: نعم، قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال: فضرب الله وجوه أعدائه بالريح فهزمتهم الريح. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. نكتفي بالحديث عن قصة الأحزاب، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، ونتابع في الأيام القادمة بإذن الله حتى نلتقي. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.